الجزء الحادي عشر، اهتم بالتفاصيل. الكلمات النبيلة والإيماءات الجليلة التي يقصد بها التأثير يمكن أن تكون مدعاة للشك. لماذا تحاول بكل هذا الجهد أن ترضي؟ تفاصيل الإغواء، الإيماءات والإرشادات التي تفعلها بشكل مرتجل غالبا ما تكون أكثر سحرا وإفصاحا. عليك أن تتعلم أن تلهي وتصرف انتباه ضحاياك بكم هائل من الطقوسيات السارة والصغيرة، هدايا منتقات بعناية ومفصلة على قياسهم وحدهم، ملابس وحيلة مصممة لإرضائهم، البوادر التي تظهر الوقت والاهتمام اللذين تخصصه لهم. كل حواسهم تكون مشغولة بالتفاصيل التي تخرجها كقائد أوركسترا. اخلق المشاهد لتبهر أعينهم، فهم لن يلاحظوا ما أنت حقيقة بصدده كونهم مسحورين كما في حالة تنويم مغناطيسي. تعلم أن توحي بالمشاعر والأمزجة المناسبة من خلال التفاصيل. الأثر المنوم مغناطيسيا. في شهر كانون الأول من عام 1898 تلقت زوجات سفراء الدول الغربية الرئيسية دعوة غريبة. كانت الإمبراطورة دوايجر توسيهيسي تقيم مأدوبة على شرفهم في المدينة المحرمة في بكين. السفراء أنفسهم كانوا مستائين حيال الإمبراطورة دوايجر لعدة أسباب. كانت من المانشو وهو عرق من أهل الشمال الذين احتلوا الصين في بداية القرن السابع عشر، مؤسسين بذلك سلالة تشينغ التي حكمت البلد لما يقارب 300 سنة. بحلول العقد الأخير من القرن التاسع عشر أخذت القوى الغربية تقطع أجزاء من الصين التي اعتبروها متخلفة. أرادوا من الصين أن تلتحق بركب الحداثة، لكن المانشو كانوا محافظين وقاوموا كل أشكال الإصلاح. في وقت سابق في عام 1898 كان الإمبراطور الصيني كوانغ هوسو، والذي كان ابن أخ الإمبراطورة دوايجر ويبلغ من العمر 27، قد بدأ سلسلة من الإصلاحات ومباركة الغرب. بعدئذ أي بعد 100 يوم من بدء فترة الإصلاحات هذه، تسربت الأنباء من المدينة المحرمة إلى الدبلوماسيين الغربيين بأن الإمبراطور كان مريضا جدا وبأن الإمبراطورة دوايجر قد استولت على السلطة. لقد ارتابوا بحدوث لعبة قذرة. على الأرجح فإن الإمبراطورة قد تدخلت لإيقاف الإصلاحات. كان الإمبراطور قد أسيئت معاملته وعلى الأرجح قد سمم، لعله كان ميتا أساسا. عندما كانت زوجات السفراء السبع يتحضرن للذهاب إلى الزيارة غير العادية، فقد حذرن أزواجهن لا تثقن بالإمبراطورة دوايجر. لقد كانت امرأة ماكرة ذات مسحة وحشية، قد نهضت من كونها مغمورة لتصبح محظية الإمبراطور السابق، وكانت قد تدبرت عبر السنين أن تراكم سلطة عظيمة. لقد كانت أكثر شخص مرهوب الجانب على الإطلاق في الصين كلها، حتى أكثر من الإمبراطور بكثير. في اليوم المقرر حملت النسوة إلى المدينة المحرمة في موكب من المحفات المحمولة من قبل قسيان البلاط الذين كانوا يرتدون زيا موحدا مبهرا. النساء أنفسهن كي لا يتفوق عليهن ارتدين آخر صيحات الموضة الغريبة، مشدات ضيقة، أثواب طويلة من المخمل ذات أكمام مثلثية الشكل، أثواب نسائية منفوخة، قبعات طويلة من الريش. نظر سكان المدينة المحرمة إلى ثيابهن بانشداه، وخاصة للطريقة التي كانت ثيابهن تظهر صدورهن البارزة. شعرت الزوجات على نحو مؤكد بأنهن كن قد أثرن إعجاب مضيفيهن. تمت تحيتهن في قاعة الانتظار من قبل الأمراء والأميرات وكذلك من قبل أفراد الطبقة النبيلة الأقل أبهة وشأنة. كانت النساء الصينيات ترتدي أزياء منشوية رائعة بغطاء الرأس التقليدي الأسود والمرصع بالجواهر. رتبت النساء الصينيات بشكل هرمي تجلى أو انعكس في لون أزيائهن، ما شكل قوس قزح غاية في الروعة. قدم الشاي للزوجات في أجمل وأدق الفناجين المصنوعة من أجود أنواع الخزف الصيني. بعدئذ تمت مرافقتهن إلى حضرة الإمبراطورة دوايجر. خطف المنظر أنفاسهن، فقد كانت الإمبراطورة تجلس على عرش التنين المرصع بالجواهر. ارتدت أثوابا مطرزة بشكل كثيف وغطاء رأس رائع تعلوه الألماسات اللآلئ، واليشب وهو حجر كريم وقلادة هائلة من اللآلئ المتماثلة تماما. لقد كانت امرأة صغيرة الحجم، لكن على العرش وفي ذلك الثوب فقد بدت عملاقة. ابتسمت للسيدات بكثير من الدفء والإخلاص. كان يجلس على عرش أصغر وأدنى من عرشها ابن أخيها الإمبراطور، الأمر الذي طمأنهن وأراحهن. بدا شاحبا لكنه حياه بحماس، وبدا أن معنوياته كانت عالية. لعله كان بالفعل مريضا ببساطة. صافحت الإمبراطورة يد كل واحدة من السيدات أثناء قيامها بهذا. كان مرافق مقصي يسلمها خاتما كبيرا من الذهب عليه لؤلؤة كبيرة، أزلقته في يد كل واحدة من النساء. بعد هذه المقدمة تمت مرافقة الزوجات إلى غرفة أخرى حيث تناولنا الشاي مجددا، وبعدها أقتدنا إلى الردهة المخصصة للمأدبة، حيث كانت الإمبراطورة عندئذ تجلس على كرسي من الساتان الأصفر. الأصفر كان اللون الإمبراطوري. تحدثت معهن لبرهة، كان لديها صوت جميل، قيل أن صوتها كان قادرا بالمعنى الحرفي على أن يسحر الطيور على أشجارها. في نهاية المحادثة أخذت يد كل امرأة من جديد وبكثير من العاطفة. قالت لهم: أسرة واحدة، الجميع أسرة واحدة. شاهدت النساء بعد ذلك مسرحية في المسرح الإمبراطوري. في النهاية استقبلتهن الإمبراطورة لآخر مرة. اعتذرت عن العرض الذي كنا قد فرغنا من مشاهدته للتو، والذي كان بالتأكيد أدنى مما كنا قد اعتدنا عليه في الغرب. كان هناك جولة أخرى من الشاي، وفي هذه المرة كما أفادت أو روت زوجة السفير الأمريكي، فإن الإمبراطورة خطفت إلى الأمام وأمالت كل فنجان نحو شفتيها وأخذت رشفة، ومن ثم رفعت الفنجان من الناحية الأخرى نحو شفاهنا وقالت مرة أخرى: أسرة واحدة، الجميع أسرة واحدة. أعطيت النساء المزيد من الهدايا، ومن ثم تمت مرافقتهن عودة إلى محافتهن، حيث حملنا إلى خارج المدينة المحرمة. نقلت النسوة إلى أزواجهن أصدق الإيمان بأنهن جميعا كانوا على خطأ فيما يتعلق بالإمبراطورة، روت زوجة السفير الأمريكي. كانت وضاءة وسعيدة وشع وجهها بالنية الطيبة. لم يكن من الممكن مشاهدة أدنى أثر من القسوة. تصرفاتها كانت مليئة بالحرية والدفء. غادرنا ونحن مفعمات بالإعجاب بجلالتها وبالآمال للصين. أفاد الأزواج بدورهم إلى حكوماتهم: الإمبراطور كان بخير ويمكن الثقة بالإمبراطورة. التفسير: لم يكن لدى الفريق الدبلوماسي الأجنبي فكرة عما كان يحصل حقيقة داخل المدينة المحرمة. في الواقع كان الإمبراطور قد تآمر ليعتقل وربما يغتال عمته بعد أن اكتشفت المكيدة التي تعتبر جريمة شنيعة في منظومة القيم الكنفوشوسية. فقد أجبرت على أن يوقع على تخليها عن عرشه وأمرت باحتجازه وأخبرت العالم الخارجي بأنه كان مريضا. كجزء من عقابه كان عليه أن يظهر في المناسبات الرسمية ويتصرف وكأن شيئا لم يحدث. كرهت الإمبراطورة دوايجر الغربيين كرها شديدا وكانت تعتبرهم برابرة. لم تحب زوجات السفراء ذوات الموضة القبيحة والأساليب التي تتكلف الحياء. كانت المأدبة استعراضا إغواء لكي تسترضي القوى الغربية التي كانت تهدد بالاجتياح فيما لو كان الإمبراطور قد اغتيل. هدف الإغواء كان بسيطا: إبهار الزوجات بالألوان بالمشاهد وبالمسرح. طبقت الإمبراطورة كل خبرتها واطلاعها لتخدم المهمة، وكانت عبقرية في التفاصيل. كانت قد رتبت المشاهد بشكل متصاعد: الخصيان في الزي الموحد أولا، ومن ثم السيدات المنشويات المرتديات لغطاء الرأس، وأخيرا الإمبراطورة نفسها. لقد كان الاستعراض مسرحا خالصا وكان غامرا ساحقا. بعد ذلك خففت الإمبراطورة قليلا من درجة وأبهت المشهد، إذ أضفت عليه بعدا إنسانيا من خلال الهدايا التحيات الحارة، الحضور المطمئن للإمبراطورة، تقديم الشاي والتسالي التي لم تكن بأي شكل من الأشكال أدنى من أي شيء في الغرب. أنهت المأدبة بعد أن رفعتها، أي رفعت الجو الذي سادها، إلى ذروة أخرى. القليل من الدراما عندما تشاركنا فناجين الشاي متبوعة بهدايا أكثر روعة حتى من تلك التي سبقتها. كانت رؤوس النسوة تدور عندما غادرن. في الواقع لم يكن قد رأينا أبدا فخامة فريدة كهذه، ولم يفهمنا أبدا مدى العناية التي نسقت من خلالها الإمبراطورة تفاصيلها لتحقيق أقصى ما يمكن من التأثير. كونهن سحرن بالمشهر، فقد نقلن مشاعرهن السعيدة إلى الإمبراطورة وأعطينها موافقتهن، وكان هذا كل ما تريده. المفتاح لإلهاء الناس أو صرف انتباههم يكون من خلال ملء أعينهم وآذانهم بالتفاصيل والطقوسيات الصغيرة والأشياء الغنية بالألوان. التفصيل هو ما يجعل الأشياء تبدو حقيقية وجوهرية. هدية منتقاة بعد تفكير لا تبدو أنها تغطي دوافع خفية. طقس مليء بالتصرفات الصغيرة الساحرة يكون من الممتع جدا مشاهدته. المجوهرات، الأثاث الجميل، اللمسات، المساحات اللونية في الثياب، تدوخ العين وتسحرها، هذه نقطة ضعف طفولية فينا. نحن نفضل أن نركز على التفاصيل الصغيرة السارة عوضا عن الصورة الإجمالية. الأشياء التي تستخدمها في إغوائك، هدايا، ثياب إلى آخره، تتحدث لغتها الخاصة وهي لغة قوية. لا تتجاهل أبدا أي تفصيل أو تتركه للصدفة. زاوج ما بين التفاصيل لتخلق مشهدا لافتا، ولن يلاحظ أحد كم كنت متلاعبا خلال ذلك. الأثر الحسي. ذات يوم أخبر رسول الأمير شينجي المتقدم في السن لكن الذي لا يزال مغويا من الطراز الأول في البلاط الهاياني في يابان من القرن العاشر أن واحدة من اللواتي كان قد انتزع إعجابهن وحبهن قد ماتت على نحو مفاجئ، تاركة وراءها يتيمة امرأة شابة تدعى تاما كازورا. لم يكن جينجي والد تاما كازورا، لكنه قرر أن يحضرها إلى البلاط وأن يكون حاميها بأية حال. بعد وصولها بفترة وجيزة بدأ الرجال من أعلى المراتب بالتودد إليها. كان جينجي قد أخبر الجميع بأنها كانت ابنة ضائعة له. كنتيجة لذلك فقد افترضوا أنها كانت جميلة لأن جينجي كان الرجل الأكثر وسامة في البلاط. في ذلك العصر كان الرجال نادرا ما يرون وجه فتاة قبل الزواج. نظريا كان يسمح لهم بالتحدث إليها فقط إذا كانت على الجانب الآخر من البارافان. أمطرها جينجي بالاهتمام وساعدها على فرز وتصنيف كل رسائل الحب التي كانت تتلقاها وأشار عليها فيما يتعلق بالاختيار المناسب. كحامي تاما كازورا كان يمكن لجينجي رؤية وجهها وبالفعل كانت جميلة، وقع في حبها. يا له من عار، فكر جينجي، لو تخلى عن هذا المخلوق المحبب لرجل آخر. ذات ليلة بعد أن غمر بمفاتنها أمسك بيدها وأخبرها كم كانت تشبه أمها التي كان يحبها فيما مضى. ارتعدت ليس من التشوق والإثارة وإنما من الخوف، لأنه بالرغم من أنه لم يكن أباها إلا أنه كان يفترض به أن يكون حاميها وليس طالب يدها. مرافقوها كانوا بعيدون وكانت ليلة جميلة. خلع جينجي رداءه المعطر بهدوء وسحبها إلى جانبه. بدأت بالبكاء وبالمقاومة. جينجي الذي كان راقيا على الدوام أخبرها بأنه يحترم إرادتها وأنه سيرعاها دائما وأنه لا يوجد شيء لتخاف منه. بعد ذلك انصرف بتهذيب. بعد عدة أيام من ذلك كان جينجي يساعد تاما كازورا بمراسلاتها عندما قرأ رسالة حب من أخيه الأصغر الأمير هوتارو الذي كان من جملة طالبي يديها. في الرسالة وبخ هوتارو تاما كازورا لعدم سماحه له بالاقتراب منها جسديا بما فيه الكفاية ليتكلم معها ويخبرها بمشاعره. لم ترد تاما كازورا فقد كانت تشعر بالخوف والرهبة لعدم اعتيادها على سلوكيات البلاط. أمر جينجي واحدا من خدامه بأن يكتب رسالة إلى هوتارو باسم تاما كازورا وذلك بقصد مساعدتها. الرسالة التي كتبت على ورق معطر وجميل دعت الأمير بحرارة إلى زيارتها. ظهر هوتارو في الساعة المحددة، اشتم رائحة زكية غامضة ومغوية. لقد كان عطر جينجي ممزوجا بهذا الشذا. شعر الأمير بموجة من التشوق والإثارة. اقترب من الشاشة التي كانت تجلس خلفها تاما كازورا واعترف لها بحبه من دون أن تحدث صوتا. تراجعت إلى شاشة أخرى بعيدة. فجأة كان هناك لمعان من الضوء وكأن مشعلا قد توهج. ورأى هوتارو صورة جانبية لها من خلف الشاشة، كانت أكثر جمالا مما كان قد تخيل. شيئان أبهجا الأمير، اللمعان المفاجئ للضوء واللمعة الخاطفة لمحبوبته. لقد كان الآن عاشقا بحق. أخذ هوتارو يتودد إليها بشكل مواظب. في هذه الأثناء أصبحت تاما كازورا ترى حاميها بشكل أكثر تكرارا، كونها شعرت بالإطمئنان بأنه لم يعد يلاحقها والآن لم يكن بإمكانها ألا تلاحظ التفاصيل الصغيرة. بدأ أن أرضية جينجي تضيء بألوان سارة ونابضة كما لو أن أيادي لا تنتمي إلى هذا العالم كانت قد سبقتها. بدت أرضية هوتارو باهتة وكئيبة بالمقارنة وكانت أثواب جينجي تشتعل تعبق بالروائح العطرة. وكم كانت هذه الروائح آسرة، لم يحمل أحد عبيرا كهذا. رسائل هوتارو كانت مهذبة ومكتوبة بعناية لكن الرسائل التي أرسلها جينجي كانت على ورق مهيب معطر ومصبوغ وكان يطعمها باقتباسات من الشعر الذي كان مفاجئا على الدوام. ومع ذلك فهو ملائم للمناسبة. كان جينجي يربي ويجمع الزهور، القرنفل البري على سبيل المثال، ويقدمه كهدايا وبدا أن ذلك كان يرمز لسحره المميز. ذات أمسية اقترح جينجي أن يعلم تاما كازورا كيف تعزف على الكوتو فابتهجت لذلك. أحبت قراءة الروايات الرومانسية. وكلما عزف جينجي على الكوتو كانت تشعر كما لو أنها انتقلت إلى واحد من كتبها. لم يعزف أحد على آلة الكوتو أفضل من جينجي، لذا فقد كان لها الشرف بأن تتعلم منه. أصبح الآن يراها بشكل أكثر تكرارا، وطريقة دروسه كانت بسيطة، كانت تختار له أغنية لكي يعزفها ومن ثم تحاول أن تقلده. بعد أن يعزفا كانا يستلقيان جنبا إلى جنب ويلقيان برأسيهما على الكوتو كي يتأملا القمر. كان لدى جينجي مشاعل تنار في الحديقة فتضيء المشهد بوهج خفيف. كلما رأت تاماكا زورا من البلاط أو اطلعت عليه من الأمير هوتارو، من طلاب يدها الآخرين، من الإمبراطور نفسه، أدركت أن لا أحد يقارن بجينجي. كان من المفترض أن يكون حاميها. أجل، ذلك كان لا يزال صحيحا، لكن هل الوقوع في حبه يشكل إثما عظيما؟ نتيجة لتشوشها وارتباكها، وجدت نفسها تستسلم للمسات والقبولات التي أخذ يفاجئها بها. الآن أصبحت أضعف من أن تقاوم. التفسير: جينجي هو بطل رواية حكاية جينجي التي كتبتها في القرن الحادي عشر موراساكي شيكيبو، التي كانت امرأة في البلاط الهياني. من المرجح أن الشخصية كانت مستقاة أو مستوحاة من المغوي الحقيقي وليس القصصي فوجيورا نوكورتشيكا. كانت استراتيجية جينجي في إغوائه لتاماكا زورا بسيطة، كان يجعلها تدرك بشكل غير مباشر كم أنه كان ساحرا ولا يمكن مقاومته من خلال إحاطتها بتفاصيل غير محكية. خلق أيضا اتصالا بينها وبين أخيه، فالمقارنة مع هذه الشخصية الرتيبة والمتصلبة ستجعل تفوق جينجي جليا. في الليلة التي زارها فيها هوتارو أول مرة، كان جينجي قد حضر كل شيء كما لو أنه كان يساعد هوتارو على الإغواء. العبير الغامض ومن ثم وميض الضوء عند الشاشة، أتى الضوء بفعل مبتكر في وقت سابق من المساء. كان جينجي قد جمع المئات من اليراعات التي تضيء في الليل في حقيبة ثيابه. في اللحظة المناسبة أطلق سراحها كلها دفعة واحدة، لكن عندما رأت تاماكا زورا جينجي يشجع أخاه على السعي وراءها، فلم تعد دفاعاتها في حالة تحفظ، ما سمح لحواسها بأن تملأ من قبل أستاذ التأثيرات الإغوائية هذا. نسق جينجي وزاوج ما بين كل التفاصيل الممكنة: الورق المعطر، الأرضية الملونة، الأضواء في الحديقة، القرنفل البري، الشعر المناسب، دروس الكوتو التي أحدثت شعورا لا يقاوم بالتناغم. وجدت تاماكا زورا نفسها مسحوبة إلى دوامة حسيات. تجاوز جينجي الحياء وقلة الثقة اللتان لم تكن الكلمات أو الأفعال إلا لتفاقمهما، إلى إحاطة تاماكا زورا الموضوعة تحت وصايته بالأشياء والأصوات والروائح التي رمزت لمتعة مرافقته أكثر بكثير مما كان يتمتع به حضوره الجسدي الفعلي. في الواقع فإن حضوره لم يكن ليؤدي إلا إلى تشكيل مصدر تهديد. علم أن حواس الفتاة اليافعة تشكل أكثر نقاط ضعفها قابلية للاختراق. المفتاح لإدارة جينجي البارعة للتفاصيل كانت انتباهه لموضوع إغوائه. على غرار جينجي، عليك أن تؤلف حواسك بما يناسب أهدافك، فتراقبهم بعناية وتتآلف مع طباعهم وأمزجتهم، فتستشعر متى يكونوا دفاعيين ويتراجعوا، وتستشعر أيضا متى يستسلموا ويقبلوا. ما بين الوضعيتين تكون التفاصيل التي تعدها: الهدايا، التسالي، الثياب التي ترتديها، الأزهار التي تختارها، موجهة بالتحديد بحيث ترضي أذواقهم وتوقعاتهم. علم جينجي أنه كان يتعامل مع فتاة يافعة تحب الروايات الرومانسية، أزهاره البرية، عزف الكوتو والشعر. نفخت الحياة في عوالم الروايات التي كانت تقرأها. أصغي لكل خطوة ورغبة من خطوات ورغبات أهدافك، وأظهر تنبهك ومراعاتك من خلال التفاصيل والأشياء التي تحيطهم بها، فتملأ حواسهم بالحالة النفسية التي تريد خلقها. يستطيعون أن يتجادلوا مع كلماتك، لكن ليس مع الأثر الذي تمارسه على حواسهم. بناء على هذا، فإنه في نظري عندما يرغب رجل من البلاط بالإفصاح عن حبه، فعليه أن يفعل هذا من خلال أفعاله وليس من خلال أقواله، لأن مشاعر الرجل تتجلى بصورة أكثر وضوحا من خلال بادرة احترام أو شكل معين من الحياة أكثر مما تتجلى من خلال كمية هائلة من الكلمات. من أقوال بالتزارا كاستيليوني: المفاتيح للإغواء. عندما كنا أطفالا كانت حواسنا أكثر فاعلية بكثير. ألوان لعبة جديدة أو مشهد لافت كسر كانوا يضعوننا في حالة عبودية. كان بإمكان رائحة أو صوت أن تسحرنا. العديد من الألعاب التي خلقناها تعيد إنتاج شيء في عالم الراشدين على نطاق أصغر. كم أحسسنا بالمتعة ونحن ننسق كل تفصيل ونلاحظ كل شيء. أثناء تقدمنا في العمر فإن حواسنا تتبلد تصبح كليلة، لا نعود نلاحظ بنفس الكمية التي كنا نلاحظها من قبل، لأننا في حالة إسراع دائم لإنجاز الأمور وللانتقال للمهمة التالية. في الإغواء أنت تحاول بشكل دائم أن ترجع الهدف إلى لحظات الطفولة الذهبية. الطفل أقل عقلانية وأسهل انخداعا، الطفل أيضا أكثر إنصاتا لمتع الحواس. لذا فعندما تكون أهدافك معك فإنه يجب عليك ألا تمنحهم أبدا الشعور الذي ينتابهم عادة في عالم الواقع، حيث نكون جميعا في حالة سباق محمول ومتحجري القلوب وخارج أنفسنا. يجب عليك أن تبطئ بشكل متعمد من سير الأمور وأن تعيدها إلى أوقات السبا الأكثر بساطة، التفاصيل التي تنسقها، الألوان، الهدايا، الشكليات البسيطة تستهدف حواسهم والبهجة الطفولية التي يستشعرونها إزاء المفاتن المباشرة للعالم الطبيعي. بعد أن تملأ حواسهم بالأشياء السارة يصبحون أقل قدرة على المحاكمة والعقلانية. أعر الاهتمام للتفاصيل وستجد نفسك وقد اتخذت سيرا أبطأ. أهدافك لن تركز على ما قد تكون تسعى وراءه، وصال جنسي، نفوذ إلى آخره، لأنك تبدو غاية في المراعاة والملاطفة. في عالم الأحاسيس الطفولي الذي تغلفهم فيه يتكون لديهم إحساس واضح بأنك تشملهم في شيء مميز عن العالم الحقيقي، وهذا مكون أساسي في الإغواء. تذكر كلما حملت الناس على التركيز على الأشياء الصغيرة والبسيطة ضعفت ملاحظتهم لاتجاهك الإجمالي. سيتخذ الإغواء السير البطيء والمنوم مغناطيسيا المميز للطقوسيات التي تكون فيها التفاصيل ذات أهمية مضاعفة واللحظات مليئة بالشكليات. في صين القرن الثامن لمح الإمبراطور مينغ هوانغ لمحة خاطفة من شابة جميلة وهي تمشط شعرها بجانب البركة الإمبراطورية. اسمها كان يانغ واي فاي، وبالرغم من أنها كانت محظية ابنة الإمبراطور إلا أنه لم يكن يسعه إلا أن يحوزها لنفسه. كونه كان الإمبراطور فلم يكن بإمكان أحد أن يوقفه. كان الإمبراطور رجلا عمليا، كان لديه العديد من المحظيات وكل واحدة منهم كان لديها سحرها الخاص، لكنه لم يفقد صوابه يوما بسبب النساء. إلا أن يانغ واي فاي كانت مختلفة، كان جسدها ينضح بأطيب الروائح، كانت ترتدي عباءات مصنوعة من نسيج الحرير الخالص، وكل عباءة منها كانت مطرزة بنوع مختلف من الأزهار باختلاف الفصول. عندما كانت تمشي كانت تبدو أنها تطوف، وذلك لأن خطواتها الصغيرة كانت غير مرئية تحت العباءة. كانت تتقن الرقص لدرجة الكمال وتكتب أغاني على شرفة وتغنيها بشكل رائع، وكان لديها طريقة في النظر إليه تجعل الدم يغلي في عروقه من الرغبة. سرعان ما أصبحت الأثيرة عنده. دفعت يانغ واي فاي الإمبراطور إلى الخبل والعته، بنى قصورا من أجلها، قضى كل وقته معها وأرضى كل أهوائها ونزواتها. لم يمضي وقت طويل حتى أفلست مملكته وتدمرت. كانت يانغ واي فاي مغوية داهية ذات أثر مدمر على كل الرجال الذين عبروا دربها. كان حضورها يسحر بطريقة عديدة للغاية، الروائح، الصوت، الحركات، المحادثة الظريفة، النظرات الماكرة، العباءات المطرزة، هذه التفاصيل اللذيذة حولت ملكا جبارا إلى طفل مخبول. منذ قديم الزمان عرفت النساء أنه يوجد داخل أكثر الرجال تمالكا لنفسه حيوان يمكنهن قيادته من خلال ملء حواسه بالإغراءات المادية المناسبة. المفتاح يكون من خلال فتح أكبر عدد ممكن من الجبهات. لا تتجاهلي صوتك، إيماءاتك، مشيتك، ثيابك، نظراتك. بعض أكثر النساء إغراء في التاريخ ألهين ضحاياهن بالتفاصيل الحسية لدرجة أخفق عندها الرجال في ملاحظة أن الأمر برمته كان وهما. من أربعينات القرن العشرين حتى بداية ستيناته كانت لبارميلا تشيرشيل هاريمان سلسلة من العلاقات مع بعض من أبرز وأثرى الرجال في العالم. أفريل هاريمان الذي تزوجته بعد تلك الفترة بعدة سنوات، جياني أجنيلي وريث ثروة معامل فيات للسيارات، البارون إيلي دي روتشيلد. لم يكن جمالها أو نسبها أو شخصيتها المفعمة بالحياة هو ما جذب هؤلاء الرجال وأبقاهم في حالة عبودية، وإنما اهتمامها الاستثنائي بالتفاصيل. كان اهتمامها يبدأ من نظرتها المتنبهة والملاطفة أثناء استماعها لكل كلمة من كلماته وتشربها لذوقك. ما إن تجد طريقها إلى منزلك حتى تملأه بأزهارك المفضلة. وتجعل طباخك يطهو ذلك الطبق الذي لم تتذوقه إلا في أرقى المطاعم. إذا ذكرت اسم فنان تحبه، كان هذا الفنان يحضر أحد حفلاتك بعد عدة أيام. كانت تجد لك التحف القديمة المثلى وتلبس بأكثر الطرق إرضاء وإثارة لك، وكانت تفعل هذا من دون قولك أنت كلمة واحدة. كانت تتجسس تجمع المعلومات من طرف ثالث، تسترق السمع وأنت تتحدث مع شخص آخر. كان الاهتمام هاريمان بالتفاصيل أثر مسكر على كل رجال الذين مروا في حياتها. كان هناك قاسم مشترك بينها وبين تدليل الأم، فهي موجودة كالأم من أجل إحلال الترتيب والراحة في حياتهم وتولي أمر احتياجاتهم كلها. الحياة قاسية وتنافسية، العناية بالتفاصيل بحيث تخفف عن الشخص الآخر وتهدئه تجعله معتمدا عليك. المفتاح يكون من خلال صبر أو جس احتياجاتهم بطريقة غير واضحة أكثر من اللزوم، بحيث أنك عندما تقوم بالبادرة الصحيحة تماما فإنها تبدو خارقة للطبيعة، كما لو أنك قد قرأت أفكارهم. هذه هي طريقة أخرى لإرجاع أهدافك إلى الطفولة عندما كانت تلبى كل احتياجاتهم. في نظر النساء في كل أرجاء العالم، فإن رودولف فالنتينو تربى على العرش كعاشق عظيم خلال أغلب عشرينات القرن الماضي. الخصائص والصفات التي وقفت وراء جاذبيته اشتملت بالتأكيد وجهه الوسيم والجميل على نحو متصنع تقريبا، مهاراته في الرقص ومسحة القسوة المثيرة بشكل غريب في سلوكه. لكن لعل أكثر صفاته المحببة كانت مقاربته للمغازلة التي تأخذ وقتا طويلا. أفلامه كانت تظهر هو ويغوي امرأة ببطء، وكيف كان يعنى بالتفاصيل إذ يرسل لها أزهارا، يأخذ يدها، يشعل لها سيجارتها، يرافقها إلى الأماكن الرومانسية، يقودها في الرقص. هذه كانت أفلاما صامتة، ولم يتسنى لجمهوره أبدا أن يسمعه وهو يتكلم. لقد كان كل هذا من خلال إيماءاته. أخذ الرجال يكرهونه لأن زوجاتهم وصديقاتهم صرن يتوقعن وينتظرن المعاملة البطيئة وشديدة الحرص التي عرف بها فالنتينو. اتصف فالنتينو بمسحة أنوثية. قيل أنه كان يتودد إلى المرأة بالطريقة التي تتودد بها امرأة إلى أخرى، لكن الأنوثية لا يجب أن تستهجن في هذه المقاربة للإغواء. في بدايات العقد الثامن من القرن الثامن عشر، بدأ الأمير غريغورو بوتومكين علاقة مع كاثرين العظمى إمبراطورة روسيا كان من شأنها أن تستمر لسنوات عديدة. كان بوتومكين رجلا متمتعا بصفات الرجل الحق وليس وسيما على الإطلاق، لكنه تدبر الظفر بقلب الإمبراطورة من خلال العديد من الأشياء البسيطة التي فعلها، واستمر في فعلها بعد شروع العلاقة بوقت طويل. دللها بهدايا رائعة ولم يمل أبدا من كتابة رسائل طويلة لها، ورتب لها كل أنواع التسلية وألف أغنيات تمجيدا لجمالها. ومع ذلك كان يظهر أمامها وهو عاري القدمين وشعره غير ممشط وثيابه مجعدة. لم يكن هناك أي نوع من الزخرفة أو التنميق في انتباهه، لكن هذا ما جعل من الواضح أنه سيذهب إلى أقاصي الأرض من أجلها. حواس المرأة تكون أكثر إرفاها من حواس الرجل. بالنسبة إلى المرأة، فإن جاذبية يانغ كوايفاي الصريحة من شأنها أن تبدو صاخبة ومباشرة أكثر من اللزوم. ما يعني ذلك هو أن كل ما يتوجب على الرجل فعله هو أن يتأنى، فيجعل الإغواء طقسا مليئا بكل أنواع الأشياء الصغيرة التي يجب أن يفعلها من أجل هدفه. إذا أخذ الرجل ما يكفي من الوقت فسوف يضمن أنها ستقبع أمامه منتظرة لما يقدمه لها. كل شيء في الإغواء هو إشارة أو علامة، ولا شيء ينطبق عليه هذا أكثر من الثياب. هذا لا يعني أنه يجب عليك أن تلبس بشكل ملفت للانتباه، أنيق أو مثير، وإنما أن تلبس لهدفك، أي يجب أن تعجب ذوق هدفك. عندما كانت كيلوباترا تغوي مارك أنتوني فإن ثوبها لم يكن مثيرا بصورة صفيقة، فقد ارتدت كإلهة إغريقية إذ كانت تعلم ضعفه أمام تلك الرموز الخيالية. المدام دي بومبادرو عشيقة الملك لويس الخامس عشر علمت نقطة ضعف الملك، ألا وهي ضجره المزمن، لذا كانت ترتدي باستمرار ثيابا مختلفة. فلا تغير لون الثياب وحسب، وإنما أسلوبها، مزودة بذلك الملك بمتعة بالغة ودائمة. كانت باميلا هاريمان تتقمص الأزياء التي ترتديها بحيث تتلائم مع دورها كغانية للطبقة الرفيعة وتعكس الذوق الرصين للرجال الذين أغوتهم. التباين ينجح هنا، في العمل أو في المنزل يمكنك أن ترتدي بطريقة لا مبالية. فمارلين مونرو على سبيل المثال كانت ترتدي جينزا وكنزة في المنزل، لكن عندما تكون مع هدفك فإنك ترتدي شيئا منمقا كما لو كنت تضع ثيابا مسرحية. تحولك الشبيه بالسندريلا سيسبب الإثارة والتشوق وسيولد الشعور بأنك قد فعلت شيئا خصيصا من أجل الشخص الذي أنت معه. ما إن تخصص انتباهك لشخص بعينه حتى يصبح انتباهك أكثر إغواء بما لا يقاس. في العقد الثامن من القرن التاسع عشر وجدت الملكة فيكتوريا أن بنجامين ديزرائيلي الذي كان رئيس وزرائها يتودد إليها. لقد كانت كلمات ديزرائيلي مطرية وأسلوبه محيا، وأرسل لها الأزهار أيضا والهدايا في عيد الفالنتين وغيره، لكن ليس أي أزهار أو هدايا من النوع الذي يرسله معظم الرجال. الأزهار كانت من نوع زهرة الربيع وترمز إلى صداقتهم البسيطة ولكن الجميلة بالرغم من ذلك. من ذلك الحين فصاعدا كانت فيكتوريا تفكر بديزرائيلي كلما رأت زهرة الربيع، أو كان يكتب على بطاقة الفالنتين أنه ليس بعد الآن في المغيب وإنما في فجر حياته. يجب أن يواجه حياة من القلق والكدح، لكن هذا أيضا يتمتع برومانسيته الخاصة عندما يتذكر أنه يجهد نفسه من أجل أكثر الكائنات كرما ووقارا. أو كان يرسل لها صندوقا صغيرا دون إهداء لكن مع قلب يخترقه سهم على جانب الصندوق وكلمة المخلص أو بإخلاص على الجانب الآخر. وقعت فيكتوريا في حب إسرائيلي. تتمتع الهدية بقدرة إغوائية هائلة، لكن الشيء المهدى بحد ذاته هو أقل أهمية من البادرة ومن الفكرة أو العاطفة الخفية التي توصلها. لعل الخيار يتصل بشيء من ماضي الهدف أو يرمز إلى شيء ما بينكما أو يمثل فحسب المدى الذي يمكن أن تذهب إليه من أجل أن ترضي. لم يكن المال الذي أنفقه ديزرائيلي هو ما أثار إعجاب فيكتوريا، لكن الوقت الذي استغرقه ليجد الشيء المناسب أو يقوم بالبادرة المناسبة. الهدايا المكلفة لا تحمل عاطفة، قد تثير المتلقي مؤقتا لكنها سرعان ما تنسى كما ينسى الطفل لعبة جديدة. الغرض الذي يعكس مراعاة مهديه وتنبهه يتمتع بقوة عاطفية ذات أثر مديد، والذي أي الأثر يعود إلى السطح في كل مرة ينظر المتلقي إلى هذا الغرض. في عام 1919 تدبر الكاتب وبطل الحرب الإيطالي جابرييل دانونزيو أن يجمع زمرة من التابعين ويستولي على بلدة فيوم على الساحل الأدرياتيكي، الآن هي جزء من سلوفينيا. أسسوا حكومتهم الخاصة هناك والتي استمرت لعام ونيف. استهل دانونزيو سلسلة من المشاهد العامة التي من شأنه أن تكون عميقة التأثير على السياسيين من خارج البلدة. كان يخاطب الجمهور من على شرفة تطل على ساحة البلدة الرئيسية التي كانت تعج بالرايات الملونة والأعلام والرموز الدينية والوثنية، وفي الليل بالمشاعل. كانت الخطابات تتبع بالمواكب، بالرغم من أن دانونزيو لم يكن فاشيا على الإطلاق، إلى أن ما فعله أثر بشكل جوهري على بينيتو موسوليني الذي استعار طريقته الرومانية في التحية واستخدامه للرموز وطريقته في الخطابات العامة. المشاهد الشبيهة بهذه المشاهد صارت تستخدم من ذلك الحين من قبل الحكومات في كل مكان، وحتى من قبل الحكومات الديمقراطية. قد يكون الانطباع العام الذي يثيرونه مهيبا، إلى أن التفاصيل المنسقة بإحكام هي ما يجعلها تنجح. عدد الحواس التي تخاطبها وتنوع العواطف التي تثيرها، أنت تهدف إلى إلهاء الناس، ولا شيء يلهي أكثر من ثروة من التفاصيل. الألعاب النارية، الأعلام، الموسيقى، البدلات الموحدة، الجنود الذين يمشون بطريقة النظام المنظم، الشعور بأن الحشود متراصة مع بعضها البعض. يصبح من الصعب التفكير بشكل صحيح، وخاصة إذا كانت الرموز والتفاصيل تثير مشاعر وطنية. أخيرا، فإن الكلمات مهمة في الإغواء وتتمتع بكمية كبيرة من القدرة على الإرباك، الإلهاء وتعزيز زهو الهدف. لكن أكثر شيء يغوي على الإطلاق في المدى الطويل هو ما لا تقوله، وإنما ما توصله بشكل غير مباشر. الكلمات تتأتى بسهولة والناس لا تثق بها. أي شخص يستطيع أن يقول الكلمات الصحيحة، وما إن تقال فلا شيء ملزم، ومن الممكن حتى أن تنسى برمتها البادرة. الهدية المتروى فيها والتفاصيل الصغيرة تبدو أكثر حقيقة وجوهرية بكثير، هي أيضا أكثر سحرا بكثير من كلمات الحب النبيلة، وذلك بالتحديد لأنها تروج لنفسها وتجعل المغوي يستخرج معاني إضافية أكثر مما يوجد هناك حقيقة. إياك أن تخبر أحدا بما تشعر، دعه يخمن ذلك من خلال نظراتك وإيماءاتك، فتلك هي اللغة الأكثر إقناعا. الرمز المأدبة حضرت وليمة على شرفك. نسق كل شيء بشكل مدروس، الزهور، الديكورات، اختيار الضيوف، الراقصون، الموسيقى، الوجبات الشهية، النبيذ المقدم بغير حساب، المأدبة تحل لسانك وكذلك موانعك وكوابحك. الانقلاب، لا يوجد انقلاب، التفاصيل ضرورية لأي إغواء ناجح ولا يمكن تجاهلها.